سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع. أرحب معي بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاط، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم. حياكم الله الله، أهلا ومرحبا بكم. وسهلا. أهلا وسهلا، حياكم الله. ما زلنا مشاهدينا الأفاضل في باب الهمزتين من كلمة، وقد وصلنا إلى البيت 92 بعد 100، ونقرأ الأبيات كما هي عادتنا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا، ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. أعيد القراءة مرة أخرى: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا، ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، ونسأل الله أن يعيننا ويوفقنا للتمام والكمال. وكما سمعتم، هذه الأبيات امتداد للأبيات التي تتحدث عن الهمزتين من كلمة. وهذا البيت أعطانا الآن قاعدة جديدة من قواعد الهمزتين من كلمة، يقول فيها الناظم رحمه الله: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام. هذه الحالة أصورها لكم بالآتي: في عندنا في البداية أصل الكلمة فيها همزة وصل، هي باعتبار للتعريف. نعم. في الكلمات الثلاث المذكورة المعروفة والكلمة الرابعة التي لها، كل ما ورد هنا همزة الوصل هنا هي همزة اللام المعرفة للتعريف، لأنها وردت في ثلاث كلمات أو في أربع كلمات عند جمهور القراء، عند مجمل ما فيها من قراءات هي وردت في، وأعطانا مثال عليها آلان، وهي في كلمات آلآن وآلله وآلذكرين، وعند قراءة أبي عمرو ما جئتم به السحر. نعم. السحر اللي هو أدخل عليه همزة الاستفهام. هذه الكلمات الأربعة في أصلها ليس فيها همزة استفهام، ليس فيها همزة قطع. نعم. هي في بدايتها همزة وصل، دخلت عليها همزة القطع التي هي همزة الاستفهام. نعم. فالتقى همزتان، التقت هنا همزتان، همزة الاستفهام وهمزة الاستفهام الوصل، وهمزة الوصل التي هي همزة التعريف. نعم. الآن إذا رجعنا إلى معلوماتنا قليلا إلى الوراء، نرى أن همزة الوصل هنا جيء بها ليحسن من خلالها البدء بما أوله ساكن. صحيح. يعني أصلها الآن الذكرين الله لام ساكنة. نعم. دخلت عليها همزة الوصل، وهمزة الوصل أصلا هي همزة جيء بها، يعني تربت وأصبحت في الكلمة بعد أن لم تكن موجودة فيها أصلا، ليحسن من خلالها البدء بما أوله ساكن، كي لا نبتدئ بساكن، كي لا نبتدئ بساكن، وهي تكون في الأسماء دائما مكسورة، في الأفعال بحسب ثالث الفعل، فإن كان مضموما ضمت، إن كان مفتوحا أو مكسورا كسرت. وبأل التعريف اللام المعرفة، والعلماء النحو اختلفوا هل هي أل التعريف ولا اللام المعرفة، وابن مالك رحمه الله قال الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمطا عرفت قل فيه النمط. هذا خلاف بين البصريين والكوفيين بين ما الذي يعمل التعريف، هل هي اللام أم أل. ونحن الحقيقة لا يهمنا هذا أو ذاك، بقدر ما يهمنا أن هي أل التعريف، فيها حرف همزة الوصل اللي هي المفتوحة التي بدأنا بها مفتوحة، واللام المعرف اللي هي اللام الساكنة. لأن هذه الهمزة همزة الوصل أصلا إنما جيء بها للبدء بها، فلما سبقتها همزة أخرى غيرت همزة الوصل، لأنه لا ضرورة لوجودها. والتغيير تغيير العلماء بهذه الهمزة التي هي همزة الوصل كان بأحد طريقتين، إما الإبدال وإما التسهيل. إما أنهم أبدلوها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وجنس حركة ما قبلها الفتح فجنسها الألف فهي تبدل ألفا. وهذه الألف وافقت بعدها حرف ساكن سكونا أصليا فمدت مدا لازما بمقدار ست حركات هو اللام في هذه في آل آن وآل الله والذال في طبعا اللام المدغمة في الذال فصارت ذالا مشددة في آل ذكرين وأيضا اللام في مسألة في آل سحر. هذه هذا العلة الحقيقة التي لأجلها يعني نستطيع أن ننظر إلى السبب الذي لأجله أبدلت هذه الهمزة. يعني مثلا واحد بيقولنا طيب في بعض الهمزات لم تبدل، في بعض الهمزات مثلا أنذرتهم مثلا همزة قطع لم تبدل عند إلا عند بعضهم عند ورش عند ورش يعني التسهيل أو الإبدال، لكن هذه عن كل القراء، جميع القراء أجمعوا على تغيير الهمزة الثانية التي هي همزة الوصل. ولاحظ هنا يا إخواني كما أؤكد، الهمزة الأولى همزة استفهام همزة قطع، الهمزة الثانية همزة للتعريف همزة وصل. الذي عليه هنا العمل أو الذي يعني الذي نص عليه الشاطبي في هذا البيت تغيير همزة الوصل التي هي الهمزة الثانية في الكلمة في اللفظة بعد دخول همزة الاستفهام عليها. ولذلك قال وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا. الصورة إذن أصبحت الآن واضحة. نلاحظ مثلا نلاحظ هنا أصلها الآن، هذه اللفظة بهذا الأصل بهذه الصورة الآن، همزة الآن في الأصل هي همزة للتعريف، دخلت عليها همزة استفهام فصاروا همزتان متحركتان بالفتح. الهمزة الثانية أبدلت أو سهلت، فيها وجهان لكل القراء، الإبدال وهو المقدم أداء والكل، وإذا قال فللكل ذا أولى، فللكل ذا أولى اللي هو الإبدال. والإبدال هنا كما قلت وافق همزة لاما ساكنة فمد مدا لازما كلميا بمقدار ست حركات مخففا في آل آن ومثقلا في آل ذكرين وآل الله. هذا المد المشبع بمقدار ست حركات في هذه الألفاظ، طبعا وهناك اللفظة رابعة اللي هي السحر في سورة يونس يختص بها أبو عمرو البصري لأنه قرأها على هيئة الاستفهام. هذه الألفاظ طبعا فيها المد، إبدال الهمزة ألفا مع مده مشبعا. قال ويقصره الذي يسهل، التسهيل لا مد معه لأن احنا أمامنا أحد طريقتين في تغيير الهمز، إما أن أبدلها ألفا وعندئذ تمد هذه الألف بمقدار ست حركات لأنها جاء بعدها حرف ساكن سكون أصلي على قاعدة المد اللازم، أو أسهلها، فإذا سهلت الهمزة يعني غيرتها بالتسهيل بهمزة مسهلة فعندئذ لا مد، ما الذي أمده؟ لا نجعل بعدها ألف، لا لا لا, لا يجعل بعدها ألف، لا يجوز لأنه أصلا ما في ألف تمد. يعني أنا أقول الآن الآن هذه همزة مسهلة، الذكرين حرم الله أذن لكم، تسهيل الهمزة الثانية بهذه الطريقة لا يوجد عندي في الكلمة ألف أمدها. ولذلك هنا يعني هو تنبيه الشيخ يعني كان على اعتبار التأكيد، وإلا هو لو نظر الإنسان وأنعم النظر فيها لا يوجد فيها حرف مد ليمد، إما أني أبدلها حرف مد وعندئذ أمد، وإما أن أسهلها وعندئذ فلا حرف فلا مد فيها لأنه لا يوجد حرف مد في اللفظ. ويقصره الذي يسهل عن كل عن كل القراء كأن أعطانا مثال كآلان، ولذلك وتلحق فيها طبعا الآن في موضعها في سورة يونس، ولفظة أيضا الله خير أما يشركون في سورة النمل، وآل الله أذن لكم في يونس، نعم موضع في يونس موضع في النمل، وأيضا آل ذكرين في موضعها في سورة الأنعام. هذه الألفاظ طبعا فيها الوجهان، إما الإبدال وهو المقدم أو التسهيل، ولذلك قالوا عن في الكل ذا أولى. قبل أن أنتقل إلى البيت الثالث أرجو أن أوضح هنا نقطة، أن هذه الألفاظ وهذه الكلمات التي فيها المد المشبع بمقدار ست حركات أو التسهيل، المد هنا أيضا يبقى في حالة النقل لمن ينقل، يعني مذهب نافع مثلا في مسألة النقل الهمزة، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها يتحرك اللام بالفتح آلانا. نعم. آلانا. نعم. فهل يبقى المد أم لا يبقى؟ الحقيقة هنا في وجهين، في وجه المد المشبع باعتبار الأصل، لأن أصل اللام ساكنة والحركة قد عرضت عليها، فمن اعتد بأصل السكون أشبع، ومن اعتد بالحركة التي عليها قصر. فهما وجهان، القصر أو التوسع أو الإشباع. هذا سنستمع إليه بتطبيق. تمام، هو الآن إن شاء الله تعالى نستمع. البيت الآخر الثالث وهو البيت في هذه المجموعة: ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. ولا مد هنا نفى المد اللي هو المقصود به المد هنا اللي هو إدخال ألف بين الهمزتين على مذهب من يدخل ألف ألف الفصل. نعم. فهنا أدخل، وسنأتي على بيان طبعا إدخال الألف ومن الذين يعني لهم هذا المذهب، لكنه سبق ذلك باحتراز أن هذه الكلمات المذكورة في هذا البيت أو ما يشابهها واللي هي كلمة السحر مثلا لا يجوز أن أدخل فيها ألف الفصل بين الهمزتين، مثلا أنذرتهم لقالون مثلا الذي يدخل ومن وافقه من الذين يدخلون كما سنأتي في البيت الذي يلي. هنا هذه الكلمات يا إخواني فيها إبدال، ولا إدخال فيها لمن يدخل الألف، لا إدخال فيها هنا، ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. في عندنا بعض الألفاظ يكون فيها الهمزات ثلاثة، يعني مثلا أآلهتنا خير، هي في أو أآمنتم لعل لمن يهمز، طبعا ليس كل القراء يهمزون طبعا، يعني بعضهم لا يأتي بهمزة الاستفهام. فعلى مذهب من يهمز أصبح عندي ثلاث همزات هنا: همزة الاستفهام أ، بعدين أآ الثانية اللي هي لأنها أصلا أآمنتم له، فأبدلت الهمزة الثالثة حرف مد من جنس حركة ما قبلها حتى لا تجتمع على قاعدة البدل المعروفة. على قاعدة البدل، على قاعدة البدل. إذا التقى همزان الأول متحرك والثاني ساكنا يبدل الهمز الساكن حرف مد من جنس ما قبله، فصار عندي إذن همزتين في أصل الكلمة ودخلت عليها همزة الاستفهام فأصبح ثلاث همزات. إذا اجتمعت في كلمة واحدة ثلاث همزات فلا إدخال بين الهمزتين فيها. نعم. إذن هنا في موضعين لا إدخال فيهما، هنا في الآن وآل الله وآل ذكرين لا إدخال بين الهمزتين بألف الفصل، ولا إدخال أينما اجتمعت والتقت ثلاث همزات في لفظة واحدة. حيث ثلاث مثل آلهتنا أو آلهتنا أو آمنتم، هذا ما في هذه. طيب نستمع إلى التطبيق الأول فيه لفظة الآن وآل ذكرين والله للقراء جميعا من الشيخ محمد نزار مريش. قل أذكرين حرم أم الأنثيين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، الآن وقد عصيت قبل، الآن وقد عصيت قبل، الآن وقد عصيت قبل، الآن وقد عصيت قبل، الآن وقد عصيت قبل، الله خير أما يشركون، الله خير أما ما يشركون، أَلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. الله خير مما يشركون. لاحظنا كيف أنه قدم الوجه الإبدال طبعا على التسهيل لجميع القراء، وأيضا ذكر نقطة الخلاف في آلانة لقالون وورش القصر أو الإشبال. نعم هذه للقراء جميعا. نبي أخواني أنه لو أن أردنا أيضا أن نستوعب أوجه ورش كاملة بتركيبها على البدل هيكون أوجه أكثر من هذه. طبعا صحيح، هذا تحدثنا عنه، هذا تحدثنا عنه في حلقة سابقة. نعم. أنه إذا جمعنا المد مع ثلاثة البدل يكون فيها عدة خيارات أخرى زائدة لورش في حلقة سابقة. نعم. طيب نستمع الآن إلى كلمة السحر لأبي عمرو. نعم. هذه يختص بها أبو عمرو. أبو عمرو. نعم. ونفس القضية أن أيضا الإبدال مقدم على التسهيل. نعم. لأبي عمرو. نعم نعم الإبدال. نعم. مقدم على التسهيل. طيب نستمع من الشيخ. قال موسى ما جئتم به السحر، قال موسى ما جئتم به السحر، قال موسى ما جئتم به السحر، قال موسى ما جئتم به السحر. نعم. إن شاء الله تبارك الله. الحقيقة قبل ما ننتقل للبيت الذي يليه يذكر العلماء هنا التوجيه قراءة أبي عمرو هذه إذا قرأناها أنه الحقيقة هنا جاء على سبيل الاستفهام. فلذلك كان يعني أنا أقول من خلال هذا أنه عند أبي عمرو الأولى الوقف على ما جئتم به لأنها استفهامية. قال فرعون ما جئتم به أهالسحر أهالسحر، يعني ما جئتم، ما الذي أتيتم به. نعم. أما على لبقية القراء فهي خبرية، ما جئتم به، ما جئتم به السحر. نعم. قال موسى، يعني قال موسى قال. نعم. قال موسى ما جئتم به السحر، فهو استفهام بعد استفهام عند قراءة. أما هناك ما هنا عند سائر القراء ما موصولة، ما الذي جئتم به السحر، قال موسى ما جئتم به السحر، يحصل الوقوف قبل. بس حبيت أوضح. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. أتابع قراءة الأبيات البيت 95 بعد 100. يقول الناظم رحمه الله: وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزلا، وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزلا. نعم. الحقيقة هنا يعني بعض الذين يعني ينظرون في الشاطبي يقولون قد تأخر الشيخ علينا في بيان أضرب الجمع، يعني الأصل أنه أنا أتكلم عن همزتين من كلمة أن يكون هذا البيت مقدما لبيان أضرب جمع الهمزتين، لكن أنا أجد له مخرجا في هذا رحمه الله وجزاه عنا وعن القراءة والقرآن خيرا. أتى بها هنا قبل الحديث اللازم لها وهو مسألة إدخال الألف بين الهمزتين، فهو الآن سيتكلم عن إدخال الألف. القراء يختلفون بحسب الهمزة الثانية في حالة الضم أو الكسر أو الفتح. صحيح. فهنا بحاجة لهذا. بالأول لم يكن هناك فرق. حديث عن التسهيل وعدمه. عن التسهيل وعدمه. لا. لا. لا. فلذلك لا. هنا في هذا البيت قال وأضرب جمع الهمزتين، يعني أن أنواع جمع الهمزتين الهمزتان من كلمة يكونان على واحد من أضرب ثلاثة، من أنواع ثلاثة. وفي كلها الأول يكون مفتوحة. الهمزة الأولى فيها كلها، يا أخوان انتبهوا جيدا، الهمزة الأولى مفتوحة في جميع هذه الأنواع الثلاثة، الأولى مفتوحة، أما الثانية فقد تكون مفتوحة وبالتالي تكون متفقتين أو مكسورة أو مضمومة وبالتالي تكون مختلفتين. فالهمزتان من كلمة متفقتان، همزتان مفتوحتان، أو همزة أولى مفتوحة والثانية مضمومة، أو الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، ولا تأتي أولى الهمزتين مضمومة أو مكسورة إطلاقا. طيب. نعم. قبل نهاية الحلقة لو تعطينا مجموعة من الأسئلة حول مد البدل، ثم في الحلقة القادمة إن شاء الله نتابع الحديث عن اجتماع الهمزتين في كلمة. طيب السؤال الأول لخص مذاهب القراء في كلمات الآن وما شابهها. من الكلمات القرآنية، ما مذاهب القراء في قراءتها؟ السؤال الثاني، متى لا يجوز إدخال ألف الفصل بين الهمزتين؟ متى لا يجوز إدخال ألف الفصل بين الهمزتين؟ والسؤال الثالث، ما أضرب جمع الهمزتين من كلمة؟ طيب شيخنا، سؤال قبل أن نختم، بعض القراء الأساتذة يعني يسألون سؤالا إلى جانب هذه الأسئلة، يسأل وما هو دليلك من الشاطبية؟ بالنسبة لل، يسأل عن السؤال مثلا، ما هو أنت تريد أن ندخل في أسئلتنا الدليل؟ جيد. نعم، هذا. نعم، يعني نعم. هذا ربما يثبت الحفظ ويجعل الشاطبية، ولعل لك مأرب آخر، وهو أنك تريد منهم أن يحفظوا، وهذا الذي أكدنا عليه في البداية. نعم. إذن نضيف إلى الأسئلة وما دليلك ودلل لما تقول من الشاطبية. طيب أنا أخشى أن كلمة دلل لما تقول من الشاطبية ربما بعض الطلاب يعني ربما لا يدرك أنه ما هو الدليل الذي أتي. اذكر دليلك من الشاطبية، يعني بمعنى آخر أنه أنت من أين أخذت هذا الحكم، هذا الحكم. المعلومة. لما أقول لك مثلا ما أضرب الهمزتين من كلمة، ما تقول هي أن تكون مفتوحتين أو مضمومة، الأولى مفتوحة الثانية مضمومة، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. والدليل قول الشاطبي رحمه الله، وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، البيت تذكره. أو مثلا أقول أن ألف الفصل لا تكون فيها، الدليل على ذلك قول الشاطبي ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاثة يتفقن تنزلا. هو على طبيعة جميع الأحوال لا يستطيع أن يجيب على السؤال إلا إذا عرف الدليل ولو ضمنيا، فهو قضية ضمنية أنه لابد أن يرجع إلى الدليل حتى يكتشف الجواب، حتى يعرف الجواب لازم يرجع إلى الشاطبية ويعرفها. لكن جيد أنه أيضا يستدل لما يقول من الشاطبية، من أبيات الشاطبية نفسها. يعني طيب جزاكم الله خيرا، نتابع إن شاء الله الحلقة القادمة في باب الهمزتين من كلمة في البيت 96 بعد 100. نشكركم شكرا جزيلا، ونشكر إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم. نلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكن ما تبغي من الناس كفآن أخافي قاتل يعفو ويرجي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا.